الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءتنا لكتاب تنوير المقباس من تفسير ابن عباس العلامة الفيروزابادي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على سورة الرعد، فنبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع الشيخ يوسف ابن الشيخ جاسم العينات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال العلامة وجد الدين أبو الطاهر الفيروزابادي رحمه الله تعالى في كتابه تنوير المقباس، وبإسناده عن ابن عباس في قوله تعالى: ألف لام ميم را، أنا الله أعلم وأرى ما تعملون وتقولون. قال رحمه الله: ويقال قسم أقسم به. تلك آيات الكتاب، إن هذه السورة آيات القرآن، والذي أنزل إليك من ربك الحق، ويقول القرآن هو الحق من ربك، ولكن أكثر الناس أهل مكة لا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن. الله الذي رفع السماوات، خلق السماوات ورفعها على الأرض بغير عمد ترونها، يقول ترونها بغير عمد، ويقول بعمد لا ترونها، ثم استوى على العرش، كان الله على العرش قبل أن رفع السماوات، ويقال استقر ويقال امتلأ به، ويقال استوى عنده القريب والبعيد على معنى العلم والقدرة. نعم، أما التفسير الأول كان الله على العرش قبل أن رفع السماوات ويقال استقر، فهذا هو المروي عن السلف. وأما استوى عنده القريب والبعيد على معنى العلم والقدرة، فهذا من لوازم صفات الله عز وجل، وليس هو معنى الاستواء، فلا بد من التفرقة بين معنى الاستواء وبين لوازم صفات الله عز وجل. نعم. وسخر الشمس والقمر، دلل ضوء الشمس والقمر لبني آدم، كل يهدي إلى أجل مسمى إلى وقت معلوم، يدبر الأمر، ينظر في أمر عباده، ويبعث الملائكة بالوحي والتنزيل والمصيبة، يفصل الآيات، يبين القرآن بالأمر والنهي، لعلكم بلقاء ربكم توقنون، التي تصدقوا بالبعث بعد الموت. وهو الذي مد الأرض، بسط الأرض على الماء، وجعل فيها رواسي، خلق في الأرض الجبال، استوى بها أوتادا لها، وأنهارا، أجرى فيها نهارا، ومن كل الثمرات من ألوان، كل الثمرات، جعل فيها، خلق فيها زوجين اثنين، الحامض والحلو، وزوج زوج والأبيض والأبيض والأحمر زوج، ويغشي الليل النهار، ويغطي الليل بالنهار والنهار بالليل، يقول يجيء بالليل ويجيء بالنهار، ويذهب بالنهار ويجيء بالليل، إن في ذلك الاختلاف ما ذكرت لآيات لعلامات لقوم يتفكرون، لكي يتفكروا فيه. وفي الأرض قطع أمكنة متجاورات متزقات أرض سبخت مرديات، وبجنبها أرض طيبة عدوة جيدة، وجنات من أعناب من كروم وزرع أي حرط ونخير، صنوان مجتمع أصول مجتمع أصولها في أصل واحد، عشرة أو أقل أو أكثر، وغير صنوان مفترق أصولها واحدة يسقى بماء واحد، بماء المطر أو بماء النهر، ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الحمل والطعم، إن في ذلك اختلافها وألوانها لآيات لعلامات لقوم يعقلون يصدقون أنها من الله. وإن تعجب من تكذيبهم إياك فعجبهم قولهم، فقولهم أعجب، حيث قالوا: أئذا كنا صرنا ترابا رميما أئنا لفي خلق جديد يجدد بعد الموت وفناء الروح، أولئك أهل إنكار البعث، الذين كفروا بربهم، وأولئك أي أهل الكفر الأغلال في أعناقهم، والسلاسل في أيمانهم مسدودة إلى أعناقهم، وأولئك أهل الأغلال والسلاسل أصحاب النار، أهل النار هم فيها خالدون مقيمون، لا يموتون ولا يخرجون منها أبدا. ويستعجلونك يا محمد بالسيئة بالعذاب استهزاء، قبل الحسنة قبل العافية، لا يسألونك العافية، وقد خلت مضت من قبلهم المثولات العقوبات في من هلك. وإن ربك لذو مغفرة تجاوز للناس لأهل مكة على ظلمهم على شركهم إن تابوا وآمنوا، وإن ربك لشديد العقاب لمن مات على الشرك. ويقول الذين كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن لولا أنزل عليه، هلا أنزل عليه آية علامة من ربه لنبوته، كما أنزل على رسله الأولين، إنما أنت يا محمد منذر رسول مخوف لنبوته، كما أنزل على رسله الأولين، إنما أنت يا محمد منذر رسول مخوف ولكل قوم هاد، أي نبي ويقال داع يدعوهم يا الضالة إلى الهدى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، كل حامل ذكر هو أو أنثى، وما تغيض وما تنقص الأرحام في الحمل من التسعة، وما تزداد على التسعة في الحمل، وكل شيء من الزيادة والنقصان وخروج الولد والبكث عنده بمقدار عالم الغيب ما غاب عن العباد، والشهادة ما علمه العباد. ويقال الغيب ما يكون والشهادة ما كان ويقال الغيب هو الولد في الأرحام والشهادة هو الذي خرج من الأرحام. الكبير ليس شيء أكبر منه المتعالي ليس شيء أعلى منه سواء منكم عند الله بالعلم من أسر القول والفعل ومن جهر به من أعلن بالقول والفعل يعلم الله ذلك منه ومن هو مستقيم ليل مستدر وسارم ظاهر بالنهار يقول أو عمل يعلم الله ذلك منه. له معقبات أيضا ملائكة يعقب بعضهم بعضا يعقب ملائكة الليل ملائكة النهار وملائكة النهار ملائكة الليل من بين يديه ومن خلفه يحفظونه مقدم ومؤخر من أمر الله بأمر الله ويدفعونها إلى المقادير. إن الله لا يغير ما بقوم من أمن ونعمة حتى يغير ما بأنفسهم بترك الشكر. وإذا أراد الله بقوم سوءا عذابا وهلاكا فلا مرد له لقضاء الله فيهم وما لهم لمن أراد الله وهلاكهم من دونه من دون الله من وال مما يعلم من عذاب الله. ويقال من ملجأ يلجأون إليه هو الذي يريكم البرق المطر خوفا للمسافر بالمطر ينتثل ثيابه وطبعا للمقيم أن يسقي حرثه وينشئ يخلق ويرفع السحاب استقال بالمطر ويسبح الرعد بحمده بأمره وهو ملك ويقال صوت السماء والملائكة وتسبح الملائكة من خيفته وهم خائفون من الله ويرسل الصواعق إلى النار فيصيب بها من يشاء فيهلك بالنار فيهلك بالنار من يشاء يعني زيد بن قيس أهلكه الله بالنار وأهلك صاحبه عامر بن الطفيل بضعلة في خاصرته وهم يجادلون يخاصمون في الله في دين الله مع محمد صلى الله عليه وسلم وهو شديد المحال أي شديد العقاب. له دعوة الحق دين الحق شهادة أن لا إله إلا الله وهي كلمة الإخلاص. والذين يدعون يعبدون من دونه من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء ينفع وإن دعوهم إلا كباسط كفيه إلا كماد يديه إلى الماء من بعد ليبلغ فاه لكي يبلغ الماء إلى فيه وما هو ببالغه بتلك الحال الماء إلى فيه أبدا يقول كما لا يبلغ الماء فاه هذا الرجل كذلك لا تنفع الأصنام من عبدها. وما دعاء الكافرين عبادة الكافرين إلا في ضلال في باطن يضل عنهم ولله يسجد يصلي ويعبد من في السماوات من الملائكة والأرض من المؤمنين طوعا أهل السماء لأن عبادتهم بغير مشقة وكرها أهل الأرض لأن عبادتهم بالمشقة. ويقال طوعا لأهل الإخلاص وكرها لأهل النفاق. ويقال طوعا لمن ولد في الإسلام وكرها لمن أدخل في الإسلام جبرا. وظلالهم ظلال من يسجد لله أيضا تسجد بالغدو والأصال غدوة من أيمانهم وعشية عن شمائلهم. قل يا محمد لأهل مكة من رب من خالق السماوات والأرض فإن جابوك وقال الله وإلا قل الله خالقهما. قل يا محمد أفتخذتم عبدتم من دون الله أولياء أربابا من الآلهة لا يملكون لأنفسهم نفعا جر النفع ولا ضرا دفع الضر. قل لهم يا محمد هل يستوي الأعمى والبصير الكافر والمؤمن أم هل تستوي الظلمات والنور يعني الكفر والإيمان أم جعلوا لله وصفوا لله شركاء من الآلهة خلقوا خلقا كخلقه كخلق الله فتشابه الخلق فتشابه كل الخلق عليهم فلا يدرون خلق الله من خلق آلهتهم. قل يا محمد الله خالق كل شيء بائن منه لا الآلهة لا إله إلا هو الواحد القهار الغالب على خلقه. ثم ضرب مثل الحق والباطل فقال أنزل من السماء ماء أن يقول أنزل جبريل بالقرآن وبين فيه الحق والباطل فسالت أودية بقدرها فاحتملت القلوب المنورة الحق بقدر سعتها ونورها فاحتمل السيل القلوب المظلمة زبدا رابيا باطلا كثيرا بهواها وبما يوقدون عليه في النار. وهذا مثل آخر يقول ومما تطرحون في النار من الذهب والفضة فيه حيث مثل زبد البحر الملح ابتغاء طلب حلية تلبسونها. يقول مثل الحق مثل الذهب والفضة ينتفع بهما كذلك الحق ينتفع به صاحبه. ومثل الباطل مثل خبث الذهب والفضة لا ينتفع به كذلك لا ينتفع بالباطل صاحبه. أو متاع أو حديد أو نحاس زبد مثله يقول يكون له خبث مثله مثل زبد الماء. وهذا مثل آخر يقول مثل الحق كمثل الحديد والنحاس ينتفع بهما فكذلك الحق ينتفع به صاحبه. ومثل الباطل كمثل خبث الحديد والنحاس لا ينتفع به كما لا ينتفع بخبث الحديد والنحاس كذلك يضرب الله يبين الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء يقول يذهب كما جاء لا ينتفع به فكذلك الباطل لا ينتفع به. وأما ما ينفع الناس فهو الماء الصافي والذهب والفضة والنحاس الحديد والنحاس فيمكث في الأرض ينتفع به فكذلك الحق ينتفع به كذلك يضرب الله الأمثال يبين الله أمثال الحق والباطل للذين استجابوا لربهم بالتوحيد في الدنيا الحسنى لهم الجنة في الآخرة والذين لم يستجيبوا له لربهم بالتوحيد لو أن لهم ما في الأرض من الذهب والفضة جميعا ومثله معه ضعفه معه لافتدوا به لفادوا به أنفسهم أولئك لهم سوء الحساب شدة العذاب ومأواهم مصيرهم جهنم وبئس المهاد الفراش والمصير أفمن يعلم ويصدق أن ما أنزل إليك من ربك يعني القرآن الحق هو الحق هو الحق كمن هو أعمى كافر إنما يتذكر ويستعظ بما أنزل إليك من القرآن أولو الألباب ذوي العقول من الناس الذين يوفون بعهد الله يتمون فرائض الله ولا ينقضون الميثاق ولا يتركون فرائض الله والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من أرحم ويقال من الإمام محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ويخشون ربهم يعملون إلى ربهم ويخافون سوء الحساب شدة العذاب والذين صبروا على أمر الله والمغازي ابتغاء وجه ربهم طلب رضا ربهم وأقاموا الصلاة وأتموا الصلوات الخمس وأنفقوا مما رزقناهم تصدقوا بما أعطيناهم سرا فيما بينهم وبين الله وعلى أن يكتب فيما بينهم وبين الناس ويدرعون بالحسن في السيئة يدفعون بالكلام الحسن الكلام السيئة إذا أورد عليهم أولئك أهل هذه الصفة من قوله إنما يتذكر إله هنا لهم عقب الدار يعني الجنة ثم بين أي جنات لهم فقال جنات عدن وهي مقصورة الرحمن وهي معدن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين يدخلونها ومن صلح من وحد من آبائهم يدخلونها أيضا وأزواجهم من وحد من أزواجهم يدخلونها أيضا وذرياتهم من وحد من ذرياتهم يدخلونها أيضا في جنات عدن والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يقال لكل واحد منهم خيمة من در مجوفة لها 4000 باب لكل باب مصرع يدخل عليهم من كل باب ملك يقولون سلام عليكم بما صبرتم هذه الجنة بما صبرتم على أمر الله والمراد فنعم عقب الدار نعم الجنة لكم والذين ينقضون عهد الله يتركون فرائض الله من بعد ميثاقه تغليظه وتشديده وتأكيده ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الرحمن والإمام محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ويفسدون في الأرض بالكفر والشرك والدعاء إلى غير عبادة الله أولئك أهل هذه الصفة لهم اللعنة السخطة في الدنيا ولهم سوء الدار يعني النار في الآخرة الله يبسط الرزق لمن يشاء وقال ابن عباس وإن من عباده عبادا لا يصلح لهم إلا البسط ولو صرفوا إلى غيره لكان شرا لهم وإن من عباده عبادا لا يصلح لهم إلا التقتير ولو صرفوا إلى غيره لكان شرا لهم أي وسع المال على من يشاء في الدنيا وهو مكرمته ويقتر على من يشاء وهو نظر منه وفرحوا بالحياة الدنيا ما في الحياة من النعيم والسرور وما الحياة الدنيا ما في الحياة الدنيا من النعيم والسرور في الآخرة عند نعيم الآخرة في البقاء إلا شيء قليل كمتاع البيت مثل السفرجة والقدح والقدر وغير ذلك ويقول الذين كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن لولا أنزل عليه هل أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام آية علامة من ربه لنبوته كما كانت الرسل الأولين بزعمه قل يا محمد يعني الحياة الدنيا بالنسبة إلى الآخرة لا يساوي الكوب الذي يشرب الإنسان فيه ما مقدار الكوب الذي يشرب الإنسان فيه بالنسبة إلى الدنيا فأن هذا الكوب بالنسبة للآخرة هكذا سبحان الله العظيم وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متى نعم هذا أحد التفسيرين التفسير الآخر أن الله خلق الحياة الدنيا لتتخذوا منها المتاع للآخرة وهذا تفسير صحيح أيضا قل يا محمد إن الله يضل من يشاء عن دينه من كان أهلا لذلك ويهدي يرشد إليه إلى دينه من أناب من أقبل إلى الله الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وتطمئن قلوبهم وترضى وتسكن قلوبهم بذكر الله القرآن ويقال بالحلف بالله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أي تسكن وترضى القلوب الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن وعملوا الصالحات الطاعات فيما بينهم وبين ربهم طوبى لهم غطة لهم ويقال طوبى شجرة في الجنة ساقها من ذهب وورقها الحلل وثمرها من كل لون وأغصانها متواليات في الجنة وتحتها كثبان المسك والعنبر والزعفران وحسن مآب المرجع في الجنة كذلك أرسلناك في أمة يقول هكذا أرسلناك إلى أمة قد خلت مضت من قبلها أمم لتتلو عليهم لتقرأ عليهم الذي أوحينا إليك أنزلنا إليك جبريل به يعني القرآن وهم يذكرون بالرحمن يقولون ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة الكذاب قل الرحمن هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت اتكلت وثقت وإليه متابي أي المرجع في الآخرة ثم نزل في شأن عبد الله بن أمية المخزومي وأصحابه لقولهم أذهب عنا جبال مكة بقرآنك وأنبع فيها العيون كما كان لداود عين الفقه بزعمك وأتنا بريح نركب عليها يسام ونجيء عليها كما كانت سليمان بزعمك وأحي موتانا كما أحي عيسى بن مريم بزعمك. فقال الله ولو أن قرآنا غير قرآن محمد صلى الله عليه وسلم سيرت به الجبال أذهبت به الجبال عن وجه الأرض أو قطعت به الأرض أي قصد به البعد أو كلم به الموتى أو أحيا به الموتى لكان بقرآن محمد صلى الله عليه وسلم. بل لله الأمر جميعا بل الله يفعل ذلك جميعا إن شاء. أفلم يئس الذين آمنوا أفلم يعلم الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا لأكرم الناس كلهم بدينه ولا يزال الذين كفروا بالكتب والرسل يعني كفار مكة تصيبهم بما صنعوا في كفرهم قارعة سرية يقال صاعقة أو تحل قريبا أو تنزل مع أصحابك قريبا من دارهم من مدينتهم مكة بعسفان حتى يأتي وعد الله فتح مكة إن الله لا يخلف الميعاد فتح مكة ويقال البعث بعد الموت. ولقد استهزئ برسل من قبلك استهزأ بهم قومهم كما استهزأ بك قومك قريش فأمليت للذين كفروا فأمهلت للذين كفروا بعد الاستهزاء ثم أخذتهم العذاب فكيف كان عقابي انظر كيف كان تعييري عليهم بالعذاب. فمن هو قائم على كل نفس يقول الله قائم على حفظ كل نفس بما كسبت من الخير والشر والرزق والدفع وجعلوا لله وصفوا لله شركاء من الآلهة يعبدونها قل لهم يا محمد سموا منفعتهم وتدبيرهم إن كانهم شركة مع الله أم تنبئونه أتخبرونه بما يعلم أن ليس في الأرض أحد ينفع ويضر من دون الله أم بظاهر من القول بل بباطن من القول والزور والكذب عبدوهم بل زين الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن مكرهم قولهم وفعلهم وصدوا عن السبيل صرفوا عن الدين ومن يضلل الله عن دينه فما له من هاد من موفق لهم عذاب في الحياة الدنيا بالقتل يوم بدر ولا عذاب الآخرة أشق وأشد من عذاب الدنيا وما لهم من الله من عذاب الله من واق من مانعهم ومن يلجؤون إليه. مثل الجنة صفة الجنة التي وعد المتقون الكفر والشرك والفواحش تجري من تحتها من تحت شجرها ومساكنها الأنهار أنهار الخمر والماء والعسل واللبن وكلها دائم ثمرها دائم لا يفنى وظلها دائم لا خلل فيه. تلك الجنة عقبى مأوى الذين اتقوا الكفر والشرك والفواحش وعقبى مأوى الكافرين النار. والذين آتيناهم أعطيناهم الكتاب علم التوراة عبد الله بن سلام وأصحابه يفرحون بما أنزل إليك من ذكر الرحمن ومن الأحزاب اليهود من ينكر بعضه بعض القرآن سوى سورة يوسف وذكر الرحمن ويقال من الأحزاب يعني كفار مكة وغيرهم من ينكر بعضه بعض القرآن ما فيه ذكر الرحمن ويا محمد إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا ولا أشرك به شيئا وإليه أدعو خلقه وإليه مآبي مرجعي في الآخرة وكذلك أنزلناه هكذا أنزلنا جبرائيل بالقرآن حكم القرآن كله حكم الله عربية على مجرى اللغة العربية ولئن اتبعت أهواءهم دينهم وقبلتهم بعدما جاءك من علم البيان بدين إبراهيم وقبلته ما لك من الله من عذاب الله من ولي قريب ينفعك ولا واق أي لا مانع يمنعك. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك كما أرسلناك وجعلنا لهم أزواجا أكثر من أزواجك مثل داود وسليمان وذرية أكثر من ذريتك مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نزلت هذه الآية في شأن اليهود لقولهم لو كان محمد النبي إلا شغلته النبوة عن التزوج وما كان لرسول أن يأتي بآية بعلامة إلا بإذن الله بأمر الله لكل أجر كتاب لكل كتاب أجر مهلة مقدم ومؤخر يمحو الله ما يشاء من ديوان الحفظة ما لا ثواب ولا عقاب له ويثبت يترك ما له الثواب والعقاب وعنده أم الكتاب أي أصل الكتاب يعني لوح المحفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص منه. وإما نرينك بعض الذين نعدهم من العذاب في حياتك أو نتوفينك نقبضنك قبل أن نريك فإنما عليك البلاغ والتبليغ عن الله وعلينا الحساب والثواب والعقاب. أولم يروا ينظروا أهل مكة أنا نأتي الأرض نأخذ الأرض ننقصها نفتحها لمحمد صلى الله عليه وسلم من أطرافها من نواحيها ويقال هو موت العلماء والله يحكم بفتح البلدان وموت العلماء لا معقب لا مغير لحكمه وهو سريع الحساب أي شديد العقاب ويقال إذا حاسب فحسابه سريع. وقد مكر صنع الذين من قبلهم من قبل أهل مكة مثل نمرود بن كنعان بن السنجاري بن كوش بن أصحابه فلله المكر جميعا عند الله عقوبة مكرهم جميعا يعلم ما تكسب ويعلم الله ما تكسب كل نفس برة أو فاجرة من خير أو شر وسيعلم الكفار يعني اليهود وسائر الكفار لمن عقب الدار يعني الجنة ويقال الدولة يوم بدر ولمن تكون مكة. ويقول الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن اليهود وغيرهم لست مرسلا من الله يا محمد وإلا فأتنا بشهيد يشهد لك. فقال الله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم بأني رسوله هذا القرآن كلامه، ومن عنده علم الكتاب يعني عبد الله بن سلام وأصحابه إن قرأت بالنص عنده علم الكتاب علمك، ويقال هو آصف بن برخيا لقوله قال الذي عنده علم من الكتاب، ومن عنده من عند الله علم الكتاب تبيان القرآن إن قرأت بالخف، وهو الكتاب الذي أنزلناه إليك. يعني فيه قراءة النص وقراءة الخف وقراءة الرفع، صار ثلاث. من عنده علم الكتاب، ومن عنده علم الكتاب. نعم. وبإسناده عن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ألف لام را يقول أنا الله أرى ما تقولون وما تعملون، قال رحمه الله ويقال قسم أقسم به كتاب، أي هذا كتاب أنزلناه إليك، به لتخرج الناس لتدعو أهل مكة من الظلمات إلى النور بالكفر والإيمان بإذن ربهم بأمر ربهم، تدعوهم إلى صراط إلى دين العزيز بالنقمة لمن لا يؤمن به الحميد لمن وحده، ويقال المحمود في فعاله الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض من الخلق والعجائب، وويل وادب جهنم من أشدها حرا وأضيقها مكانا وبعدها قعرا، فتقول يا رب قد اشتد حري وضاق مكاني وبعد قعري، فأذن لي حتى أنتقم من معصاك ولا تجعل شيئا ينتقم مني، للكافرين من عذاب شديد أي غليظ، الذين يستحبون الحياة الدنيا يختارون الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله، يصرفون الناس عن دين الله وطاعته ويبغونها عوجا يطلبونها غيرا، أولئك الكفار في ضلال بعيد عن الحق والهدى، ويقال في خطأ بين، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه بلغة قومه ليبين لهم بلغتهم ما أمروا به وما نهوا عنه، ويقال بلسان يقدرون أن يتعلموا منه، فيضل الله عن دينه من يشاء ومن كان أهل لذلك، ويهدي لدينه من يشاء ومن كان أهل لذلك، وهو العزيز في ملكه وسلطانه، ويقال العزيز بالنقمة لمن لا يؤمن به، الحكيم في أمره وقضائه، ويقال الحكيم بالإضلال والهدى، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا التسع اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنين ونقص من الثمرات، أن أخرج قومك أن يدعو قومك من الظلمات إلى النور من الكفر إلى الإيمان، وذكرهم بأيام الله بأيام عذاب الله، ويقال بأيام رحمة الله، إن في ذلك فيما ذكرت لآيات لعلامات لكل صبار على الطاعة الشكور على النعمة، وإذ قال موسى قومه وقال موسى لقومه بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم منة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون من فرعون وقومه القبط يسومونكم سوء العذاب يعذبونكم بشد العذاب ويذبحون أبناءكم صغارا ويستحيون أن يستخدموا نساءكم كبارا وفي ذلكم في ذبح الأبناء واستخدام النساء بلاء من ربكم عظيم أي بلية من ربكم عظيمة ابتلاكم بها ويقال في ذلكم في إنجاء الله لكم بلاء من ربكم عظيم نعمة من ربكم عظيمة أنعمكم بها وإذ أذن ربكم قال ربكم أعلم رب قال ربكم أعلم وأعلم ربكم قال ربكم أعلم ربكم في كتابه فإن شكرتم بالتوفيق والعصمة والكرامة والنعمة لأزيدنكم توفيقا وعصمة وكرامة ونعمة ولئن كفرتم بي أو بنعمتي إن عذابي لشديد لمن كفر وقال موسى إن تكفروا بالله أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عن إيمانكم حميد لمن وحده ألم يأتكم يا أهل مكة نبأ خبر الذين من قبلكم قوم نوح وعاد يعني قوم هود وثمود قوم صالح والذين من بعدهم من بعد قوم صالح قوم شعيب وغيرهم كيف أهلكهم الله عند التكذيب لا يعلم عددهم وعذابهم أحد إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات بالأمر والنهي والعلامات فردوا أيديهم في أفواههم على أفواههم يقول ردوا على الرسل ما جاءوا به ويقال وضعوا أيديهم على أفواههم وقالوا للرسل اسكتوا وإلا سكتتم وقالوا للرسل إنا كفرنا جحدنا بما أرسلتم به من الكتاب والتوحيد وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه من الكتاب والتوحيد مريب ظاهر الشك فيما تقولون قالت رسلهم أفي الله شك في وحدانية الله شك فاطر السماوات خلق السماوات والأرض يدعوكم إلى التوبة والتوحيد ليغفر لكم بالتوبة والتوحيد من ذنوبكم في الجاهلية ويؤخركم يؤجلكم بالعذاب إلى أجل مسمى إلى وقت معلوم يعني الموت قالوا للرسل إن أنتم ما أنتم إلا بشر آدمي مثلنا تريدون أن تصدونا تصرفون عما كان يعبد آباؤنا من أصنام فأتونا بسلطان مبين من كتاب وحجة قالت لهم رسلهم إن نحن ما نحن إلا بشر آدمي مثلكم يقول خلق مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده بالنبوة والإسلام وما كان لنا ما ينبغي لنا أن نأتيكم بسلطان من كتاب وحجة إلا بإذن الله في أمر الله وعلى الله فيتوكل المؤمنون يقول وعلى المؤمنين يتوكلوا على الله فقالوا للرسل وتوكلوا أنتم على الله حتى تروا ما يفعل بكم فقالت الرسل وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا أكرمنا بالنبوة والإسلام ونصبرنا على ما ليتمونا في أبداننا بطاعة الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون فليثق الواثقون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا من مدينتنا أو لتعودن تدخلن في ملتنا في ديننا فأوحى إليهم للرسل ربهم أن يصبروا لنهلكن الظالمين الكافرين ولنسكننكم لننزلنكم الأرض أرضهم وديارهم من بعدهم من بعد هلاكهم ذلك التسكين لمن خاف مقام القيامة بين يدي وخاف وعيد عذابي واستفتحوا استنصرت كل قوم على نبيهم وخاب كل جبار خسر عند دعائي من نصرته كل متكبر ختال عريض معرض عن الحق والهدى من ورائه من قدام هذا الجبار بعد الموت جهنم ويسقى من ماء صديد مما يخرج من جلودهم من القيح والدم يتجرعه ويستمسك الصديد في حلقه ولا يكاد يسيغه يجده ويأتيه الموت وغم الموت من كل مكان من تحت كل شعرة ويقال تأخذه النار من كل مكان من كل ناحية وما هو بميت من ذلك العذاب ومن ورائه من بعد الصديد عذاب غليظ شديد أشد من الصديد مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم يقول مثل أعمال الذين كفروا بربهم كرماد ذرت به الريح في يوم عاصف قاصف شديد من الريح لا يقدرون مما كسبوا على شيء يقول لا يجدون ثواب شيء مما عملوا من الخير في الكفر كما لا يجد من الرمان شيء إذا ذرته الريح ذلك الكفر والعمل لله والضلال البعيد والخطأ البعيد عن الحق والهدى ألم ترى أن تخبر يا محمد وخاطب بذلك نبيه وأراد به قومه أن الله خلق السماوات والأرض بالحق لبيان الحق والباطل ويقال للزوال والفناء إن يشأ يذهبكم يهلككم أو يمتكم يا أهل مكة ويأتي بخلق جديد يخلق خلقا آخر خيرا منكم وأطوع لله وما ذلك على الله بعزيز بشديد يقول ليس على الله بشديد أن يهلككم ويخلق خلقا آخر وبرزوا لله خرجوا من القبور بأمر الله جميعا القادة والسفلة فقال الضعفاء السفلة للذي يستكبر عن الإيمان وهم القادة إنا كنا لكم تبعا مطيعين فيما أمرتمونا فهل أنتم مغنون حاملون عنا من عذاب الله من شيء شيء من عذاب الله قالوا عن القادة ولو هدانا الله لدينه لهديناكم لدعوناكم إلى دينه سواء علينا العذاب أجزعنا أصحنا وتضرعنا أم صبرنا سكتنا ما لنا من محية من مغيب وملجأ فقال الشيطان يقول الشيطان وهو إبليس لما قضي الأمر أدخل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار فيقول يا أهل النار في النار إن الله وعدكم وعد الحق أن الجنة والنار والبعث والحساب والميزان والصراط حق ووعدتكم أن لا جنة ولا نار ولا بعث ولا حساب ولا ميزان ولا صراط فأخلفتكم كذبت لكم وما كان لي عليكم من سلطان من حجة وعذر ومقدرة إلا أن دعوتكم إلى طاعتي فاستجبتم لي طاعتي فلا تلوموني في دعوتي لكم ولوموا أنفسكم إجابتكم إياي ما أنا بمصرخكم بمغيثكم ومنجيكم من النار وما أنتم مستخيب بمغيثي ومنجي من النار إني كفرت من أشركتموني بالذي أشركتموني به من قبل أن أشركتموني به ويقال إني كفرت اليوم بما أشركتموني يقول هذا من قبل في الدنيا إن الظالمين الكافرين لهم عذاب أليم وجيع يخلص وجعه إلى قلوبهم وادخل الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وعملوا الصالحات الطاعات فيما بينهم وبين ربهم جنات بساتين تجري من تحتها من تحت شجرها ومساكنها الأنهار وأنهار الخمر والماء والعسل واللبن خالدين فيها مقيمين فيها بإذن ربهم بأمر ربهم تحيتهم كرابتهم فيها في الجنة سلام يسلم بعضهم على بعض إذا تلاقوا ألم تخبر يا محمد كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة يقول كيف بين الله صفة كلمة طيبة وهي لا إله إلا الله كشجرة طيبة وهي المؤمن أصلها ثابت يقول قلب المؤمن المخلص ثابت بلا إله إلا الله وفرها في السماء يقول بها يقبل عمل المؤمن المخلص تؤتي أكلها كل حين يقول يعمل المؤمن المخلص كل حين طاعة لله وخيرا بإذن ربهم يقول بأمر ربها ويقال صفة كلمة طيبة في النفع والمدحة كشجرة طيبة وهي النخلة شجرة طيبة ثمارها كذلك المؤمن أصلها ثابت يقول أصل الشجرة ثابت في الأرض بعروقها فكذلك المؤمن ثابت بالحجة والبرهان وفرعها في السماء يقول وأغصان النخلة ترفع نحو السماء وكذلك عمل المؤمن المخلص يرفع إلى السماء تؤتي أكلها كل حين يقول تخرج ثمرها كل ستة أشهر بإذن ربها بإرادة ربها فكذلك المؤمن المخلص يعمل كل حين طاعة وخيرا يعمل كل حين طاعة وخيرا بأمر ربه ويضرب الله الأمثال هكذا يبين الله الأمثال صفة توحيده للناس لعلهم يتذكرون لكي يتعظوا ويرغبوا في توحيده في قول الله جل ذكره ومثل كلمة خبيثة وهو الشرك بالله كشجرة خبيثة وهو مشرك يقول المشرك مذموم ليس له مدحة كما أن المشرك مذموم ليس له مدحة ويقال كشجرة خبيثة وهي الحنظلة ليس لها منفعة ولا حلاوة فكذلك الشرك ليس فيه منفعة ولا مدحة جثثت اقتلعت من فوق الأرض ما لها من قرار من ثبات على وجه الأرض كذلك المشرك ليس له حجة يأخذ بها كما أن ليس لشجرة الحمارة أصل تثبت عليه ولا يقبل مع الشرك عمل سبحان الله النخلة ليس فيها شيء إلا وينتفع منها من جذورها إلى أغصانها إلى ثمار. الحنظلة ليس فيها شيء ينتفع به البت، سبحان الله العظيم، إلا أن الحنظلة فيه منفعة واحدة، من يعرفها؟ تخرج مرارة الجسم من الإنسان فيتعلم ويتعود الصبر، فلو وضعوا الإنسان في أخمص قدمه لا حس بطعمه في حلقه، ولذلك يتطببون. ووجه تشبيه الكافر به أن الكافر إنما وجد ليجد المسلم مرارة الصبر والابتلاء، سبحان الله العظيم. نعم. يثبت الله الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن، ويقال آمنوا يوم الميثاق بطيبة الأنفس، وهم أهل السعادة بقول الثابت شهادة أن لا إله إلا الله في الحياة الدنيا لكي لا يرجعوا عنها، وفي الآخرة يعني في القبر إذا سئل عنها. ويضل الله ويصرف الله الظالمين المشركين عن قول لا إله إلا الله في الدنيا لكي لا يقولوا بطيبة النفس ولا في القبر ولا إذا أخرجوا من القبور وهم أهل الشقاوة. ويفعل الله ما يشاء من الإضلال والتثبت، ويقال من صرف منكر ونكير. ألم ترى ألم تخبر يا محمد الذين عن الذين بدلوا نعمة الله غيروا منة الله بالكتاب والرسل كفرا بالكفر، أي كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن، وهم بنو أمية وبنو المغيرة المطعمون يوم بدر، وأحلوا قومهم أنزلوا أهل مكة دار البوائل دار الهلاك يعني دار بدر، ويقال جهنم، ثم قال جهنم يصلونها يدخلونها يوم القيامة وبئس القرار المنزل والمصير جهنم. وجعلوا لله قالوا ووصفوا لله أندادا أعداء من الأوثان فاعبدوها ليضلوا بذلك عن سبيله عن دينه ورفعته. قل يا محمد لأهل مكة تتمتعوا عيشوا في كفركم فإن مصيركم إلى النار يوم القيامة. قل يا محمد لعبادي الذين آمنوا بي وبالكتب والرسل يقيموا الصلاة الصلوات الخمس بوضوئها وركوعها وسجودها وما يجب فيها في مواقيتها، وينفقوا ويصدقوا مما رزقناهم أعطيناهم من أموالهم سرا خفيا وعلانية جهرا، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة لا بيع فيه لا فداء فيه ولا خلال ولا لا مقالة للكافر والصالح لا مقالة الكافر والصالح والصالح تنفعه خلته. ثم وحد نفسه فقال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء مطرا فأخرج به فأنبت به المطر من الثمرات من ألوان الثمرات رزقا لكم طعاما لكم ولسائر الخلق، وسخر ذلل لكم الفلك يعني السفن لتجري الفلك في البحر بأمره بإذنه وإرادته، وسخر ذلل لكم الأنهار تجري حيث تشاءون، وسخر لكم ذلل لكم الشمس والقمر دائمين إلى يوم القيامة، وسخر ذلل لكم الليل والنهار يجيء ويذهب، وآتاكم أعطاكم من كل ما سألتموه وما لم تحصوا أن تسألوا، وإن تعدوا نعمة الله منة الله لا تحصوها لا تحفظوها ولا تشكروها، إن الإنسان يعني الكافر لظلوم مشرك كفار كافر بالله وبنعمته. وإذ قال وقد قال إبراهيم بعدما بنى البيت ربي يا رب اجعل هذا البلد مكة آمنا من أن يهاج فيه ويأمن فيه القائد، واجنبني احفظني وبني أن نعبد الأصنام من عبادة الأصنام والنيران. ويقال اعصمني ربي يا ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، أي أضل بهن كثير من الناس، ويقال أضل بهن ويقال أي أضل بهن كثيرا أضل بهن كثيرا من الناس، ويقال أضل بهن كثيرا من الناس هنا المفعول. فمن تبعني تبع ديني وأطاعني فإنه مني على ديني، ومن عصاني فخالف ديني فإنك غفور متجاوز لمن تاب منهم أن يتوب عليهم، رحيم لمن مات على التوبة. ربنا يا ربنا إني أسكنت وأنزلت من ذريتي إسماعيل وأمه هاجر بواد في واد غير ذي زرع ليس به زرع ولا نبات عند بيتك المحرم يعني مكة، ربنا يا ربنا ليقيموا الصلاة ليقيموا الصلاة نحو الكعبة، فاجعل أفئدة من الناس قلوب بعض الناس تهوي إليهم تشتاق وتنزع إليهم كل سنة، وارزقهم من الثمرات من ألوان الثمرات لعلهم يشكرون لك يشكروا نعمتك. ربنا يا ربنا إنك تعلم ما نخفي من حب إسماعيل وما نعلن من حب إسحاق، ويقال ما نخفي من وجد إسماعيل وما نعلن من الجفاء له، وما يخفى على الله من شيء من عمل خير أو شر في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الشكر لله الذي وهب لي على الكبر بعد الكبر إسماعيل وإسحاق، وكان ابن 100 سنة وامرأته سارة بنت 99 سنة حيث ولد لهما أو حين ولد. نعم. إن ربي لسميع الدعاء مجيب الدعاء، ربي يا ربي اجعلني مقيم الصلاة مسلم الصلاة ومن ذريتي أيضا يقول وترمي وكل ذريتي بإتمام الصلاة. ربنا يا ربنا وتقبل دعائي عبادتي، ربنا يا ربنا اغفر لي ذنوبي ولوالدي ولآباء المؤمنين وللمؤمنين ولسائر المؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب ويوم يكون الحساب، وتقوم الحسنة والسيئة، فمن زادت له الحسنة وجبت له الجنة ومن زادت له السيئة وجبت له النار، ومن استوت له حسنة وسيئة فهو من أصحاب الأعراف. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، يقول تارك عقوبة ما يعمل المشركون إنما يؤخرهم أجرهم يوم تشخص فيه الأبصار وأبصار الكفار وهو يوم القيامة مهطعين مسرعين قاصدين ناظرين إلى الداعي مقنع رؤوسهم مطأطئ رؤوسهم ويقال رافع رؤوسهم ويقال مادي أعناقهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرجع إليهم أبصارهم من الهول والفزع وأفئدتهم قلوبهم هواء خالية من كل خير ويقال لا عائدة ولا خارجة وأنذر الناس خوف أهل مكة بالقرآن يوم يأتيهم العذاب يوم يأتيهم العذاب وهو يوم بدر ويقال يوم القيامة فيقول الذين ظلموا أشركوا ربنا يا ربنا أخرنا إلى أجل قريب مثل أجل الدنيا مثل أجل يعني أخرنا إلى أجل قريب مثل أجل الدنيا يعني خلونا باقين في الدنيا لين تنتهي الدنيا فيقول الذين ظلموا أشركوا ربنا يا ربنا أخرنا إلى أجل قريب مثل أجل الدنيا نجيب دعوته إلى التوحيد ونتبع الرسل ولا نطيع الرسل بإجابة فيقول الله لهم أولم تكونوا أقسمتم حلفتم من قبل هذا في الدنيا ما لكم من زوال من الدنيا ولا بعث وسكنتم نزلتم في مساكن في منازل الذين ظلموا أنفسهم بشرك والتكذيب فلم يتعبوا بهلاكهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم في الدنيا وضربنا بينا لكم الأمثال في القرآن من كل وجه من الوعد والوعيد والرحمة والعذاب وقد مكروا مكرهم صنعوا صنيعهم بالتكذيب بالرسل وعند الله مكرهم عقوبة صنيعهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال كي تخض منه الجبال وإن قرأت بخفض اللام الأولى ونصب اللام الأخرى ويقال وإن كان مكرهم وقد كان مكرهم مكرون نمرود الجبار لتزول منه الجبال لتخض منه الجبال حيث سمع دوي التابوت والنسور إن قرأت بنصب اللام الأولى ورفع اللام الأخرى يعني فيها قراءة إن كان مكرهم لتزول على التفسير الأول وإن كان مكرهم لتزول على القراءة الثانية فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله لرسله بنجاتهم وهلاك أعدائهم إن الله عزيز في ملكه وسلطانه ذو انتقام ذو نقمة من أعدائه في الدنيا والآخرة يوم تبدل الأرض أي في يوم تغير الأرض غير الأرض على حال سوى هذه الحال وتبديلها أي يزاد فيها وينقص منها ويسوى جبالها ووديتها ويقال تبدل الأرض غير هذه الأرض والسماوات مطيات بيمينهم وبرزوا لله خادوا وظهروا لله الواحد القهار لخلقه بالموت وترى المجرمين المشركين يومئذ يوم القيامة مقرنين مسلسلين ويقال مقيدين في الأصفاد في القيود مع الشياطين سرابيلهم قوصهم من قطران من نار سوداء كالقطران ويقال من قطران من صفر حار قد انتهى حره وتغشى تعلو وجوههم النار ليجزي الله هذا مقدم مؤخر يقول وبرزوا لله الواحد القهار ليجزي الله كل نفس برة أو فاجرة ما كسبت من الخير والشر إن الله سريع الحساب شديد العقوبة ويقال إذا حاسب فحسابه سريع هذا بلاغ للناس أبلغهم عن الله ويقال بيان لهم بالأمر والنهي والوعد والوعيد والحلال والحرام ولينذروا به لكي يخوفوا بالقرآن وليعلموا ولكي يعلموا ويقروا أنما هو إله واحد بلا والد ولا شريك وليذكر ولكي يتعظ بالقرآن أولو الألباب ذو العقول من الناس اللهم اجعلنا منهم وبإسناده عن عباس في قوله تعالى ألف لام را يقول أنا الله أرى قال رحمه الله ويقال قسم أقسم بالألف واللام والراء تلك آيات الكتاب إن هذه السورة آيات الكتاب وقرآن مبين يقول وأقسم بالقرآن المبين بالحلال والحرام والأمر والنهي ربما يود ويتمنى الذين كفروا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن لو كانوا مسلمين في الدنيا يقول ربما يأتي على الكافر يوم يتمنى أنه كان مسلما ولهذا كان القسم وذلك إذا أخرج الله من النار من كان مؤمنا مخلصا بإيمانه ودخله الجنة فعند ذلك يتمنى الكافر أنه كان مسلما في الدنيا ذرهم اترككم يا محمد ويأكلوا بلا حجة ولا همة ما في الغد ويتمتع ويعيش في الكفر والحرام ويلهيهم الأمل ويشغلهم الأمل الطويل عن طاعة الله فسوف وهذا وعد لهم يعلمون عند الموت وفي القبر ويوم القيامة ما لا يفعل بهم وما أهلكنا من قرية من أهل قرية إلا ولها كتاب معلوم في أجل معلوم مؤقت لهلاكهم ما تسبق من أمة يقول لا تموت ولا تهلك أمة قبل أجلها وما يستأخرون ولا تؤخر أمة عن أجلها وقالوا عبد الله بن أمية المخزومي وأصحابه محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذي نزل عليه الذكر جبريل بالقرآن بزعمك إنك لمجنون تختلق لو ما تأتينا هلا تأتينا بالملائكة من السماء فيشهد لك أنك رسول الله إن كنت من الصادقين في مقالتك قال الله ما ننزل الملائكة من السماء إلا بالحق بالهلاك وقبض أرواحهم وما كانوا إذا منظرين مؤجلين إذا نزلت عليهم الملائكة إنا نحن نزلنا ذكر جديد بالقرآن وإنا له للقرآن لحافظون من الشياطين حي حتى لا يزيدوا فيه ولا ينقصوا منه ويغيروا حكمه ويقال إنا له لمحمد صلى الله عليه وسلم لحافظون من الكفار والشياطين ولقد أرسلنا من قبلك يا محمد الرسول في شيع الأولين في فرق الأولين وما يأتيه من رسول مرسل إليهم إلا كانوا به بالرسول الرسول يستهزئون يستسخرون كذلك هكذا نسلكه نترك التكذيب في قلوب المجرمين المشركين لا يؤمنون به لكي لا يؤمنوا برحمه صلى الله عليه وسلم القرآن ونزول العذاب عليهم. وقد خلت أي مضت سنة الأولين سيرة الأولين بتكذيب الرسول كما كذبك قومك ومضت سيرة الله فيهم بالعذاب والهلاك من الله لهم عند التكذيب. ولو فتحنا عليهم على أهل مكة بابا من السماء يدخلون فيه فظلوا فيه فصاروا فيه يعرجون يصعدون وينزلون يعني كالملائكة لقالوا كفار مكة إنما سكرت أبصارنا أخذت أعيننا بل نحن قوم مسحورون مغلوب العقل عقد سحرنا ولقد جعلنا في السماء بروجا قصورا ويقال نجوم وهي نجوم التي اهتدى بها في ظلمات البر والبحر وزيناها يعني السماء بالكواكب للناظرين إليها وهي النجوم التي زينت بها السماء وحفظناها من كل شيطان رجيم ملعون مطرود من نجوم التي يزجرون بها على استماع الملائكة يعني الشياطين إلا من استرق السمع إلا من اختلس خلسة فأتبعه شهاب مبين يلحقه نجم مضير حار متوقد. والأرض مددناها بسطناها على الماء والقينا فيها على الأرض والغواسي جبالا ثوابت أوتادا لها وأنبتنا فيها بالجبال ويقال في الأرض من كل شيء من النبات والثمار موزون مقدور مقسوم معلوم ويقال من كل شيء موزون يوزن مثل الذهب والفضة والحديد والصخر والرصاص وغير ذلك. وجعلنا خلقنا لكم فيها معيشة في الأرض من النبات والثمار وما تأكلون وتشربون وتلبسون ومن لستم له برازقين يقول ويرزق من لستم له برازقين يعني الطير والوحش ويقال الأجنة في البطون. وإن من شيء وما من شيء من النبات والثمار والأمطار إلا عندنا خزائنه أي مفاتيحه يقول بأيدينا مفاتيحه لا بأيديكم وما ننزله يعني المطر إلا بقدر معلوم بكير موزن معلوم بعلم الخزان. وارسلنا الرياح رواقح تلقح الشجر والسحاب فأنزلنا من السماء ماء مطرا فأسقيناكم في الأرض وما أنتم له للمضي بخازين بفاتحين. وإنا نحن نحيي البعث ونميت في الدنيا ونحن الوارثون المالكون على ما في السماوات والأرض بعد موت أهلها وقبل موت أهلها ولقد علمنا المستقدمين منكم يعني الأموات من الآباء والأمهات ويقال المستقدمين منكم في الصف الأول ولقد علمنا المستأخرين يعني الأحياء من البنين والبنات ويقال المستأخرين في الصف الآخر. وإن ربك هو يحشرهم الأولين والآخرين إنه حكيم حكم عليهم بالحشر عليم بحشرهم وبثوابهم وعقابهم. ولقد خلق الإنسان يعني آدم من صلصال من طين يتصلصل ومن حمأ من طين مسنون منتن ويقال مصور. والجان أبا الجن خلقناه من قبل من قبل آدم عليه السلام من نار السموم من نار لا دخان لها. وإذ قال وقد قال ربك للملائكة الذين كانوا في الأرض وهم كانوا 10,000 إني خالق أخلق بشرا من صلصال من طين يتصلصل من حمأ مسنون منتن منتن فإذا سويته سويت خلقه بيدين ورجلين والعينين وغير ذلك ونفخت فيه من روحي جعلت الروح فيه فقعوا له فخروا له ساجدين بالتحية. فسجد الملائكة لآدم صلوات الله عليه كلهم أجمعون إلا إبليس رئيسهم أبى تعظم أن يكون مع الساجدين بالسجود لآدم عليه السلام. قال الله تعالى وإبليس يا آيس من رحمتي ما لك ألا تكون مع الساجدين بالسجود لآدم. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من طين يتصلصل من حمأ مسنون من طين منتن يقول لا ينبغي لي أن أسجد للطين. قال الله له فاخرج منها من صورة الملائكة ويقال من كرامتي ورحمتي ويقال من الأرض فإنك رجيم ملعون مطرود من رحمتي وإن عليك اللعنة لعنتي ولعنة الملائكة والخلائق إلى يوم الدين يوم الحساب. قال إبليس ربي يا ربي فأنظرني فأمهلني إلى يوم يبعثون من القبور وراد الملعون ألا يذوق الموت. قال الله فإنك من المنظرين من المؤجلين إلى يوم الوقت المعلوم النفقة الأولى. قال ربي يا ربي بما أغويتني كما أضللتني عن الهدى لا أزينن لهم البني آدم في الأرض الشهوات واللذات ولأغوينهم ولا أضلنهم أجمعين عن الهدى إلا عبادك منهم المخلصين المعصومين مني. ويقال الموحدين إن قرأت بكسر اللام. ثم قال الله تعالى هذا صراط علي مستقيم كريم شريف. ويقال على ممر من أطاعك وممر من دخل المخلصين. والمخلصين ها هنا وفي سورة يوسف قل يا أعلى القراءتين المخلصين يعني الله أخلصهم. المخلصين يعني هم أخلصوا في عباداته وهما متلازمان. فالله عز وجل يخلص الموحد والموحد يخلص لربه. نعم. ثم قال الله تعالى هذا صراط علي مستقيم كريم شريف. ويقال على ممر من أطاعك ومر من دخل معك. ويقال هذا صراط طريق مستقيم قائم رضاه وهو الإسلام. ويقال هذا صراط علي رفيع إن قرأت بكسر اللام ورفع الياء. نعم هذا صراط علي مستقيم. نعم. إن عبادي المؤمنين ليس لك عليهم سلطان ملك ولا مقدرة إلا من اتبعك إلا من أطاعك من إلا على من أطاعك من الغاوين ومن الكافرين وإن جهنم لموعدهم مصيرهم مما أطاعك أجمعين لها سبعة أبواب بعضها أسفل من بعض أعلاها جهنم وأسفلها الهاوية لكل باب منهم يجد الكفار جزء مقسوم حظ معلوم إن المتقين الكفر والشرك والفواحش يعني أبا بكر وعمر وأصحابهما في جنات في بساتين وعيون ماء طاهر ادخلوها يقول الله تعالى لهم يوم القيامة ادخلوا الجنة بسلام مع سلام وتحية ولو قالوا بسلامة ونجاة منا آمنين من الموت والزوال ونزعنا أخرجنا ما في صدورهم من غل وغش وعداوة كانت بينهم في الدنيا إخوانا في الآخرة على سور متقابلين في زيارة لا يمسهم فيها لا يصيبهم في الجنة نصب تعب ولا مشقة وما هم منها من الجنة بمخرجين نبئ عبادي خبئ عبادي أني أنا الغفور المتجاوز الرحيم لمن مات على التوبة وأن عذابي هو العذاب الأليم الوجع لمن لم يتب ومات على الكفر ونبئهم أخبرهم عن ضيف إبراهيم عن ضياف إبراهيم جبريل واثني عشر ملكا معه إذ دخلوا عليه على إبراهيم فقالوا سلاما سلموا عليه قال لهم إبراهيم حين لم يطعموا من طعامه إنا منكم وجنون خائفون قالوا لا تبجل لا تفرق يا إبراهيم منا إنا نبشرك بغلام بولد عليم في صغره حليم في كبره يعني عليم في صغره عند علم ومع الكبر يزداد بالحلم. نعم. قال أبشرتموني بالولد على أمر الآية فيها دلالة على أن العلم الصحيح ينتج الحلم وأن العلم الفاسد لا ينتج الحلم. نعم. قال أبشرتموني بالولد على أن مسني الكبر بعدما أصابني الكبر فبما تبشرون فبأي شيء تبشرون الآن قالوا بشرناك بالحق بالولد فلا تكن من القانطين من الآيتين من الولد قال إبراهيم ومن يقنط ييأس من رحمة ربه إلا الضالون الكافرون بالله أو بنعمته قال إبراهيم لجبريل وإخوانه فما شأنكم وبماذا جئتم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين مشركين استرموا الهلاك على أنفسهم بعملهم الخبيث يعنون قوم لوط إلا على لوط ابنتيه زعورا وريثا ومرأته الصالحة إنا لمنجوهم من الهلاك أجمعين إلا امرأته واعلة المنافقة قدرنا عليها إنها من الغابرين من الباقين المتخلفين بالهلاك فلما جاء لوط إلى لوط المرسلون جبريل وأعوانه قال إنكم قوم منكرون لحسن جبريل يعني جاء قال لوط المرسلون جبريل وأعوانه فلما جاء لوط إلى لوط المرسلون جبريل وأعوانه قال إنكم قوم منكرون في بلدنا هذا لم نعرفكم ولم نعرف سلامكم فمن أجل ذلك قال إنكم قوم منكرون يعني جبريل وأعوانه قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون يشكون من العذاب وأتيناك بالحق جئناك بخبر العذاب وإنا لصادقون في مقالتنا أن العذاب نازل عليهم فأسر بأهلك فأزلج بأهلك بقطع من الليل ببعض من آخر الليل عند السحر واتبع أدبارهم امشي وراءهم نحو صعر اسم منطق ولا يلتفت لا يتخلف منكم أحد وامضوا سيروا حيث تؤمرون نحو صعر وقضينا إليه ذلك الأمر أمرناه الاتيان إلى صعر ويقال أخبرناه أن دابر غابر هؤلاء قوم له قوم لوط مقطوع مستأصل مصبحين عند الصباح وجاهل المدينة إلى دار لوط يستبشرون بعملهم الخبيث قال لهم لوط إن هؤلاء ضيفي أي ضيافي فلا تفضحوني فيهم واتقوا الله واخشوا الله في الحرام ولا تخذوني لا تذلوني في أضيافي قالوا أولم ننهك يا لوط عن العالمين عن ضيافة الغرباء قال هؤلاء بناتي ويقال بنات قومي أنا أزوجكم إن كنتم فاعلين متزوجين لعمرك أقسم بعمر محمد صلى الله عليه وسلم ويقال بدينه إنهم يعني قوم لوط لفي سكرتهم لفي جهلهم يعمهون لا يبصرون فأخذتهم صيحة العذاب المشرقين عند طلوع الشمس فجعلنا عاليها سافلها أعلاها أسفلها وسفلها أعلاها وامطرنا عليهم على شدادهم ومساميرهم حجارة من سجيل من سماء الدنيا ويقال من سبخ ووحل مطبوخ كالآجر فإن في ذلك فيما فعلنا بهم لآيات لعلامات وعبرات للمتوسمين المتفرسين ويقال المتفكرين ويقال للناظرين ويقال للمعتبرين وإنها يعني قرية لوط لبسبيل مقيم طريق دائم يمرون عليها إن في ذلك في هلاكهم لآية لعبرة للمؤمنين وإن كان يعني وقد كان أصحاب الأيكة يعني أصحاب الغيظة والأيكة والشجر وهم قوم شعيب لظالمين المشركين فانتقمنا منهم في الدنيا بالعذاب وإنهما يعني قرية لوط وشعيب لبإمام مبين لبطريق واضح يمرون عليها ولقد كذب أصحاب الحجر قوم صالحين المرسلين صالحا وجملة المرسلين وآتيناهم أعطيناهم آتينا الناقة وغيرها فكانوا عنها معرضين مكذبين بها وكانوا ينحتون من الجبال في الجبال بيوتا آمنين من أن تقع عليهم ويقالوا آمنين من العذاب فأخذتهم الصيحة بالعذاب مصبحين عند الصباح فما أغنى عنهم من عذاب الله ما كانوا يكسبون ويقولون ويعملون ويعبدون من دون الله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما من الخلق ولا جائب إلا بالحق لبيان الحق والباطل والحجة عليهم وإن الساعة لآتية لا كائلة فاصفح الصفح الجميل أعرض عنهم إعراضا جميلا بلا فحش ولا جزع وهي منسوخة بآية القتال إن ربك هو الخلاق الباعث لمن آمن به ولمن لم يؤمن به العليم بثوابهم وعقابهم ولقد آتيناك سبعا من المثاني يقول وكرمناك بسبع آيات من القرآن تثني في كل ركعة يجوز تثنى يعني السبع وتثني أنت السبع في كل ركعة يقول أكرمناك بسبع آيات من القرآن تثني في كل ركعة وسجدتين وهي فاتحة الكتاب وقالوا أكرمناك بأسباع القرآن لأن القرآن كله مثان أمر ونهي ووعد وعيد وحلال وحرام وناسك ومنسوخ وحقيقة ومجاز ومحكم ومشابه وخبر ما كان وما يكون ومدحة لقوم ومذمة لقوم هذا يؤكد أن كلام الفيروزابات وإلا في زمن ابن عباس ما في شيء اسمه حقيقة ومجاز ولا يعرفون هذا أصلا. نعم هذا من أكبر الأدلة أن تفسير هو للفيروزابات. نعم والقرآن العظيم يقول وكرمناك بالقرآن العظيم الكريم الشريف كما أنزلنا التوراة والإنجيل على المقتسمين اليهود والنصارى لا تمدن عينيك لا تنظرن بالرغبة إلى ما متعنا به أعطينا من أموال أزواج منهم رجالا من بني قريظة والنضير ويقال من قريش لأنما أكرمناك به من النبوة والإسلام والقرآن أعظم مما أعطيناهم من الأموال ولا تحزن عليهم على هلاكهم إن لم يؤمنوا واخفض جناحك للمؤمنين لين جاربك للمؤمنين يقول كن رحيما عليهم وقل إني أنا نذير مبين الرسول المخوف بلغة تعرفونها من عذاب الله كما أنزلنا يوم بين من أصحاب العقبة وهم أبو جهل بن هشام والوليد بن مغيرة المخزومي وحضرة بن أبي سفيان وعتبة وشيبة بن ربيعة وسائر أصحابهم الذين قتلوا يوم بدر الذين جعلوا القرآن عضين قالوا في القرآن أقاويل مختلفة قال بعضهم سحر وقال بعضهم شعر وقال بعضهم كهنة وقال بعضهم أساطير الأولين وقال بعضهم كذب يختلقه من تلقاء نفسه فوربك يا محمد أقسم بنفسه لنسألنهم يوم القيامة أجمعين. لماذا قال كما أنزلنا على المقتسمين لماذا سماهم مقتسمين؟ قيل لأنهم اقتسموا الكفر وقيل لأنهم أقسموا على الإقامة على الكفر في بدر وجعلوا القرآن عظيم فمنهم من قال عنه ساحر منهم من قال عنه كاهن منهم من قال عنه أنه عرافة وإلى آخره أساطير الأولين لآخر. هذا وجه تسميتهم بالمقتسمين. نعم فوربك يا محمد أقسم بنفسه لنسألنهم يوم القيامة أجمعين عما كانوا يعملون يقولون في الدنيا ويقال عن تركهم لا إله إلا الله فاصدع بما تؤمر يقول أظهر أمرك بمكة وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين رفعنا عنك مورث المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر يقولون مع الله آلهة شتى فسوف يعلمون ماذا يفعل بهم فأهلكهم الله في يوم وليلة كل واحد منهم بعذاب غير عذاب صاحبه وكانوا خمسة منهم العاصم وإن السهمي لدغه شيء فبات مكانه أبعده الله ومنهم الحارث بن غسين السهمي وأكل حوتا مارحا ويقال طريا فأصابه العرش فشرب عليه الماء حتى انشق بطنه فمات مكانه أتعسه الله ومنهم الأسد بن المطلب ضرب جبريل رأسه على شجرة وضرب وجهه بالشوك حتى مات نكسه الله ومنهم الأسد بن عبد يغوث خرج في يوم شديد الحر فأصابه السموم فسود حتى عاد حبشيا فرجع إلى بيته فلم يفتح له الباب فنطح رأسه ببابه حتى مات خذله الله ومنهم الوليد بن المغيرة المخزومي وأصاب أكحله نبل فمات من ذلك طرده الله وكلهم كانوا يقولون قتلني رب محمد صلى الله عليه وسلم ختم كل واحد بما يناسب حاله بليغ. نعم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك يا محمد بما يقولون من التكذيب وبأنك شاعر وساحر وكذاب وكاهن فسبح بحمد ربك فصل بأمر ربك وكن من الساجدين مع الساجدين ويقال مع المطيعين واعبد ربك استقم على طاعة ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت وهو الموقن. لا شك الموقن كل إنسان يستيقن أن الموت واقع وهو موقن لا شك. نعم وبالإسناد قال رحمه الله تعالى في سورة النحل اقترب للناس حسابهم إلى آخر الآية وقوله اقتربت الساعة إلى آخر الآية فمكثوا على ذلك ما شاء الله أن يمكثوا ولم يتبين لهم شيء فقالوا يا محمد متى يأتينا ما تعيدون من عذاب الله فأنزل الله أتى أمر الله أتى عذاب الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فقام لا يشك أن العذاب قد أتى فقال الله فلا تستعجلوه بالعذاب فجلس النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه نزه نفسه عن الولد والشريك وتعالى ارتفع وتبرع عما يشركون به من الأوثان وينزل الملائكة يعني جبريل ومن معه من الملائكة بالروح من أمره بالنبوة والكتاب بأمره على من يشاء من عباده يعني محمد وغيرهم من الأنبياء أن أنذروا وخوفوا بالقرآن وأقرأوا حتى يقولوا أنه لا إله إلا الله فاتقوني فأطيعوني ووحدوني. خلق السماوات والأرض بالحق للحق ويقال للزوائر الفني تعالى تبرأ عما يشركون من الأوثان. خلق الإنسان أبي بن خلف الجماحية من نطفة منتنة فإذا هو خصيم جدير بالباطل مبين ظاهر الجدال لقوله من يحيي العظام وهي رميم. والأنعام يعني الإبل خلقها لكم فيها دفء من الأكسية وغيرها ومنافع في ظهورها وألبانها ومنها تأكلون من لحومها تأكلون ولكم فيها جمال منظر حسن حين تريحون من الرعي وحين تسرحون إلى الرعي وتحمل أثقالكم أمتعتكم وزادكم إلى بلد يعني مكة لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إلا بتعب النفس. إن ربكم رؤوف بمن آمن رحيم بتأخير العذاب عنكم. والخيل والبغال والحمير يقول خلق الخيل والبغال والحمير لتركبوها في سبيل الله وزينة لكم فيها, لكم فيها منظر حسن. ويخلق ما لا تعلمون ويقول خلق من الأشياء ما لا تعلمون مما لم يسميه لكم. وعلى الله قصد السبيل هداية الطريق في البر والبحر ومنها من الطريق جائر مائل لا يهتدى به ولو شاء لهداكم أجمعين إلى الطريق في البحر والبر. ويقال وعلى الله قصد السبيل الهدى إلى التوحيد. ومنها من الأديان جائر مائل ليس بعاد مثل اليهودية والنصرانية والمجوسية. ولو شاء الله لهداكم أجمعين لدينه. هو الذي أنزل من السماء ماء مطرا لكم منه شراب ما يستقر في الأرض في الركايا والغدران ومنه شجر به ينبت الشجر والنبات فيه تسيمون ترعون أنعامكم ينبت لكم به بالمطر الزرع والزيتون والنخيل والأعناب يعني الكرومة ومن كل الثمرات من ألوان الثمرات إن في ذلك في ألوان ما ذكروا في طعمه لآية لعلامة وعبرة لقوم يتفكرون. وسخر لكم ذلل لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات مذللات بأمره بإذنه إن في ذلك في تسخير ما ذكرت الآيات لعلامات لقوم يعقلون يعلمون ويصدقون أن تسخيرها من الله وما درى يقول وما خلق لكم في الأرض مختلفا ألوانه وأجناسه من النبات والثمار وغير ذلك إن في ذلك في ألوان ما خلقت الآيات لعلامة وعبرة لقوم يذكرون يتعبون بما في القرآن. وهو الذي سخر ذلل البحر لتأكلوا منه لحما يعني سمكا طريا وتستخرجوا منه من البحر حلية زهرة من اللؤلؤ وغيرها تلبسونها وترى الفلك يعني السفن آخرة مقبلة ومدورة فيه في البحر تجيء وتذهب بريح واحدة ولتبتغوا لكي تطلبوا من فضله من عمله ويقال من رزقه ولعلكم تشكرون لكي تشكروا نعمته. وألقى في الأرض رواسي الجبال استوابت أن تبيد لكي لا تبيد بكم الأرض وأنهار المجرى فيها أنهار لمنافعكم وسبلا جعل فيها طرقا لعلكم تهتدون لكي تعرفوا الطريق وعلامات من الجبال وغير ذلك للمسافرين وبالنجم وبالفقدين والجدي هم يعني المسافرين يهتدون بما في البر والبحر أفمن يخلق وهو الله كمن لا يخلق لا يقدر أن يخلق يعني الأصنام أفلا تذكرون أفلا تستعظون فيما خلق الله لكم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تحفظوها ويقال لا تشكروها إن الله لغفور متجاوز رحيم لمن تاب. والله يعلم ما تسرون من الخير والشر وما تعلنون من الخير والشر والذين يدعون يعبدون من دون الله لا يخلقون شيئا لا يقدرون أن يخلقوا شيئا كخلقها وهم يخلقون ينحتون مخلوقة وهم يخلقون ينحتون مخلوق مخلوقة منحوتة ينحتون مخلوقة منحوتة أموات أصنام أموات غير أحياء وما يشعرون يعني الآلهة أيانا يبعثون من في القبور فيحاسبون ويقال ما يعلم الكفار متى يحاسبون ويقال ما تعلم الملائكة متى يحاسبون. إلهكم إله واحد يعلم ذلك لا الآلهة فالذين لا يؤمنون بالآخرة بالبعث بعد الموت قلوبهم منكرة بالتوحيد وهم مستكبرون عن الإيمان لا جرم لا جرم حقا أن الله يعلم ما يسرون ما يخفضون من البغض والحسد والمكر والخيانة ما يخفون من البغض والحسد والمكر والخيانة وما يعلنون ما يظهرون من الشتم والطعن والقتال إنه لا يحب المستكبرين عن الإيمان. وإذا قيل لهم المقتسمين ماذا أنزل ربكم ماذا يقول لكم محمد صلى الله عليه وسلم من ربكم قالوا أساطير الأولين كذب الأولين وحديث من يحمل أوزارهم آثامهم كامنة وفرطهم والقيامة من أوزار مثل آثام الذين يضلونهم يصرفونهم عن محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن والإيمان بغير علم بلا علم ولا حجة ألا ساء ما يزرون بئس ما يحملون من الذنوب يعني المقتسمين. قد مكر الذين من قبلهم بأنبيائهم كما مكر المقتسمون بمحمد عليه الصلاة والسلام وهو نمرود الجبار الذي بنى الصرح فأتى الله بنيانهم وقلع بنيانهم الصرح من القواعد من أساس فخر عليهم السقف فوقع عليهم الصرح من فوقهم وأتاهم العذاب بالهدي من حيث لا يشعرون لا يعلمون. ثم هو يوم القيامة يخزيهم يعذبهم ويذلهم ويقول الله يوم القيامة أين شركائي يعني الآلهة التي زعمتم أنهم شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم تخالفون لقبلهم وتعادون أنبيائي لقبلهم قال الذين أوتوا العلم يعني الملائكة إن الخزي يوم العذاب يوم القيامة الخاتمة والسوء والنار والشدة على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة وقبضتهم الملائكة يوم بدر ظالمي أنفسهم بالكفر فألقوا السلام ردوا الجواب ويقال خضعوا لله ما كنا نعمل من سوء نعبد من شيء من دون الله وما كنا مشركين بالله بلى يقول الله بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون وتقولون وتعبدون من دون الله فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها مقيمين فيها لا تموتون ولا تخرجون منها فلبئس مثوى المتكبرين منزل الكافرين جهنم وقيل الذين اتقوا الكفر والشرك والفواحش عبد الله بن مسعود واصحابه ماذا انزل ربكم ماذا يقول لكم محمد عليه الصلاه والسلام من ربكم قالوا خيرا توحيدا وصله للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه الجنه يوم القيامه ولا دار الاخره يعني الجنه خير من الدنيا وما فيها ولنعم دار المتقين الكفر والشرك والفواحش والجنه جنات عدن وهي مقصوره الرحمن يدخلونها يوم القيامه تجري من تحتها من تحت شجرها ومساكنها الانهار وانهار الخمر والماء والعسل واللبن لهم فيها في الجنه ما يشاءون ما يستوون يتمنون كذلك هكذا يجزي الله المتقين الكفر والشرك والفواحش الذين تتوفاهم الملائكة وقربتهم الملائكة طيبين طاهرين من الشرك يقولون سلام عليكم من الله دخلوا الجنة بإيمانكم واقتسموها بما كنتم تعملون وتقولون من الخيرات في الدنيا هل ينظرون ما ينتظرون أهل مكة إذ لا يؤمنون إلا أن تأتيهم الملائكة ويقبض أرواحهم أو يأتي أمر ربك عذاب ربك بهلاكهم كذلك كما فعل بك قومك كذبوك وشتموك فعل الذين من قبلهم من قبل قومك بأنبيائهم كذبوهم وشتموهم وما ظلمهم الله بهلاكهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالشرك وتكذيب الرسل فأصابهم سيئات ما عملوا وعقوبة ما عملوا وقالوا من المعاصي وحاق بهم دارا ونزل بهم ووجب عليهم ما كانوا به يستهزئون عقوبة استهزائهم بالأنبياء ويقال العذاب الذي كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا بالله لو كان يعني أهل مكة لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء من الأصنام نحن ولا آباؤنا قبلنا ولا حرمنا من دونه من دون الله من شيء من البحيرة والسائبة والوصية والحمى ولكن الله حرم وأمرنا وأمرنا بذلك كذلك كما فعل كذب لقومك على الله بتحريم الحرث والأنعام فهل كذب الذين من قبلهم على الله فهل على الرسل ما الرسل إلا البلاغ وعن الله رسالة الله المبين بلغة تعلمونها ظاهرة ولقد بعثنا في كل أمة إلى كل قوم رسولا كما أرسلناك إلى قومك أن اعبدوا الله وحدوا الله واجتنبوا الطاغوت اتركوا عبادة الأصنام ويقال الشيطان ويقال الكاهن فمنهم من أرسلنا إليهم بالرسل فمنهم من أرسلنا إليهم الرسل من هدى الله لدينه فأجاب الرسل إلى الإيمان ومنهم من حقت وجبت عليه الضلالة فلم يجب الرسل إلى الإيمان فسيروا سافروا في الأرض فانظروا فاعتبروا كيف كان عاقبة الكذبين آخر أمر المكذبين بالرسل إن تحرص على هداهم على توحيدهم فإن الله لا يهدي لدينه من يضل خلقه عن دينه ولا يكون أهل لدينه وما لهم من كفار مكة من ناصرين من مانعين من عذاب الله وأقسموا بالله جهد أيمانهم حلفوا بالله جهد أيمانهم وإذا حلف الرجل بالله فقد حلف جهد يمينه لا يبعث الله من يموت بعد الموت بلا وعد عليه على الله حقا كان واجبا أن يبعث من يموت ولكن أكثر الناس أهل مكة لا يعلمون ذلك ولا يصدقون ليبين لهم يا أهل مكة الذي يختلفون فيه يخالفون في الدين وليعلم لكي يعلم الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن يوم القيامة أنهم كانوا كاذبين في الدنيا بأن لا جنة ولا نار ولا بعث ولا حساب إنما قولنا أي شيء أمرنا لقيام الساعة إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هجروا في الله في طاعة الله من مكة إلى المدينة من بعد ما ظلموا من بعد ما عذبهم أهل مكة يعني عمار بن ياسين وبلال وصهيب وأصحابهم لنبوئنهم في الدنيا لننزلنهم في المدينة في حسنة أرضا كريمة آمنة ذات غنيمة حلال والأجر الآخرة ثواب الآخرة أكبر وأعظم لثواب الدنيا لو كانوا يعلمون وقد كانوا يعلمون الذين صبروا على الكفار وعلى ربهم يتوكلون لا على غيره يعني عمارا وأصحابه وما أرسلنا من قبلك يا محمد الرسل إلا رجالا عالميا مثلك نوحي إليهم بالأمر والنهي والعلامات فاسألوا أهل ذكر أهل التوراة والإنجيل إن كنتم لا تعلمون أن الله لم يرسل الرسل إلا إنسيا بالبينات بالأمر والنهي والعلامات والزبر خبر كتب الأولين وأنزلنا إليك ذكرى جبريل بالقرآن لتبين للناس ما نزل إليهم ما أمر لهم في القرآن ولعلهم يتذكرون لكي يتذكروا ما أمر لهم في القرآن ما أمر لهم في القرآن أفأمن الذين مكروا السيئات الشرك بالله أن يخسف الله ألا يغور الله بهم الأرض ويأتيهم أو لا يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون بنزوله أو يأخذهم ولا يأخذهم في تقلبهم في ذهابهم وجيههم في التجارة فما لهم بمعجزين بفائتين من عذاب الله أو لا يأخذهم على تخوف على تنقص رؤسائهم وأصحابهم فإن ربكم لرؤوف رحيم لمن تاب ويقال بتأخير العذاب أولم يروا أهل مكة إلى ما خلق الله من شيء من الشجر والدواب فيتفيأ ظلاله يتقلب ظلاله عن اليمين غدوة والشمال وعن السماء العشية سجدا لله يسجدون لله وظلالهم غدوة وعشية أيضا تسجدون لله وهم داخرون مطيعون ولله يسجد ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم وما في الأرض من دابة ما دواب والطيور والملائكة في السماء يسجدون لله وهم لا يستكبرون عن سجود الله يخافون ربهم من فوقهم الذي فوقهم على العرش ويفعلون ويقولون ما يؤمرون عن الملائكة وقال الله لا تتخذوا لا تعبدوا إله اثنين نفسه والأصنام إنما هو إله واحد بلا ولد ولا شريك فإياه فارهبوني فخافوني في عبادة الأصنام وله ما في السماوات والأرض من الخلق والعجائب وله الدين واصبا دائما ويقال خالصا أفغير الله تتقون وتعبدون وما بكم من نعمة فمن الله فمن قبل الله إلى من قبل الأصنام ثم إذا مسكم الضر وصبتكم الشدة فإليه إلى الله تجارون تتضرعون وتدعون ثم إذا تشفى الضر رفع الشدة عنكم إذا فريق طائفة منكم بربهم يشركون الأصنام ليكفروا حتى يكفروا بما أتيناهم أعطيناهم من النعيم فيقولوا بشفاعة آلهتنا هذا فتمتعوا فعيشوا في الكفر والحرام فسوف تعلمون ماذا يفعل بكم ويجعلون ويقولون لما لا يعلمون نصيبا حظا للجاهد النساء ويقال لما لا يقولون ولا يعلمون يعني الأصنام مما رزقناهم من الحرث والأنعام ويقولون الله أمرنا بهذا فالله والله لتسألن يوم القيامة عما كنتم تفترون تكذبون على الله ويجعلون لله البنات يقولون الملائكة بنات الله سبحانه نزه نفسه عن الولد والشريك ولهم ما يشتهون ما يختارون من الذكور وإذا بشر أحدهم بالأنثى للجارية ظل وجهه مسودا صار وجهه مسودا من الغم وهو كظيم مكروب يتردد الغم في جوفه يتوارى من القوم يكتم من قومه من سوء من كره ما بشر به بالأنثى كراهية الإظهار أيمسكه أيحفظه على هون على هوى ومشقة أم يدسه يدفنه في التراب حيا ألا ساء ما يحكمون بئس ما يقضون لأنفسهم الذكور ولله البنات للذين لا يؤمنون بالآخرة بالبعد بعد الموت مثل السوء يعني النار ولله المثل الأعلى الصفة العليا الألوهية والربوبية بلا ولد ولا شريك وهو العز بالنقمة لمن لا يؤمن به الحكيم أمر ألا يعبد غيره ولو يؤاخذ الله ناس بظلمهم بشركهم ما ترك عليها على ظهر الأرض من دابة من الجن والإنس وأحدا ولكن يؤخرهم يؤجلهم من أجل مسمى إلى وقتها لكنهم فإذا جاء أجلهم وقت ولكنهم لا يستأخرون ساعة لا يتركون على الأجل قدر ساعة ولا يستقدمون لا يهلكون قبل الأجل ويجعلون لله ما يكرهون يقولون لله البنات ما لا يرضون لأنفسهم وتصف ألسنتهم الكذب يقولون بألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى يعني الذكور ويقال إن لهم الحسنى يعني الجنة ويقال إن لهم الحسنى من أين لهم الجنة لا جرم حقا أن لهم النار وأنهم مفرطون متروكون ويقال منسيون ويقال مفرطون بالقوي والفعل وإن قرأت بكسر الرائد نعم مفرطون ومفرطون يجوز على مفرطون أي متروكون ومنسيون وأما مفرطون أي في قولهم وفعلهم المشركون لا يرضون لأنفسهم البنات وينسبونه إلى الله وهذا يذكرني بالأحبار والرهبان لا يرضون لأنفسهم الزوجة والولد وينسبون إلى الله الزوجة والولد سبحان الله العظيم أين عقولهم نعم ويقال مفرطون بالقول والفعل إن قرأت بكسر الراء تالله والله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان وأعمالهم دينهم فلم يؤمنوا فهو وليهم اليوم في الدنيا وقرينهم في النار ولهم في الآخرة عذاب أليم وجيع وما أنزلنا عليك الكتاب جبريل بالقرآن إلا لتبين لهم الذي اختلفوا وخالفوا فيه في الدين وهدى من الضلالة ورحمة من العذاب لقوم يؤمنون به والله أنزل من السماء ماء مطرا فأحيا به بالمطر الأرض بعد موتها قحطها ويبوستها إن في ذلك في إحياء ما ذكرت لآيات لعلامة لقوم يسمعون يطيعون ويصدقون وإن لكم في الأنعام عبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم نخرج لبنا خالصا سائغا شهيا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب يعني الكروم تتخذون منه سكرا مسكرا وهذا منسوخ ويقال طعاما ورزقا حسنا حلالا من الخل والدبس والزبيب وغير ذلك إن في ذلك فيما ذكرت لكم لآية لعلامة لقوم يعقلون يصدقون وأوحى ربك إلى النحل ألهم ربك النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا في الجبال مسكنا ومن الشجر وفي الشجر أيضا ومما يعرشون يبنون ثم كلي من كل الثمرات من ألوان كل الثمرات فاسلكي سبل ربك فادخلي طرق ربك ذللا مذللا مسخرا لك يخرج من بطونها من بطون النحل شراب مختلف ألوانه الأحمر والأصفر والأبيض وفيه في العسل شفاء للناس من الداء ويقال فيه في الشفاء في القرآن شفاء بيان للناس إن في ذلك فيما ذكرت الآية لعلامة وعبرة لقوم يتفكرون فيما خلقت والله خلقكم ثم يتوفاكم ويرد أرواحكم عند انقضاء أجالكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر أسفل العمر كي لا يعلم حتى لا يفقه بعد علم العلم الأول شيئا إن الله عليم بتحويل الخلق قدير على تحويلهم من حال إلى حال. هنا جاء الخطاب بالتأنيث وأوحى ربك النحل أن اتخذي وهكذا في النمل وقالت نملة يا أيها النمل. لو لم يكن إلا هذا لكان كافي أن هذا كلام كلام الله، وإلا من أين علم محمد صلى الله عليه وسلم أن النحل إنما يرأسها امرأة؟ فكان الخطاب لابد أن يكون لها بالتأنيث، وأن النملة ترأسها امرأة، وأن الخطاب لابد أن تكون لها بالتأنيث. سبحان الله. نعم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، نزلت هذه الآية في أهل النجران حين قالوا المسيح ابن الله، فنزل قوله والله فضل بعضكم على بعض في الرزق في المال والخدم، فمن الذين فضلوا بالمال والخدم براد رزقهم هل يعطون ما لهم على ما ملكت إيمانهم عبيدهم وإمائهم، فهم يعني المالك، فهم يعني المالك والمملوك فيه في المال سواء شرع شرع سواء شرع شرع شرع قالوا لا نفعل ذلك ولا نرضى. فقال الله أفبنعمة الله يجحدون، أفترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم وتكفرون بوحدانية الله، والله جعل لكم من أنفسكم آدميا مثلكم أزواجا نساء وجعل لكم من أزواجكم من نسائكم وبنين وحفدة يعني ولد الولد ويقال خدما وعبيدا ويقال أختانا، ورزقكم من الطيبات جعل أرزقكم أليانا وأطيب من رزق الدواب، أفبالباطل يؤمنون، أفبالشيطان وأصنام يؤمنون ويصدقون وبنعمة الله بوحدانية الله ودينه هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك ما لا يقدره لهم ما يقدره لهم يعني أصنام رزقا من السماوات بالمطر والأرض بالنبات شيئا ولا يستطيعون يقدرون على ذلك، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تصفوا لله وردا ولا شريكا ولا شبيها، إن الله يعلم أن لا ولد ولا شريك له أنتم لا تعلمون ذلك يا معشر الكفار. ثم ضرب مثل المؤمن والكافر فقال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، بين الله صفة عبد مملوك لا يقدر على شيء من النفقة والإحسان، وهو مثل الكافر لا يجيء منه خير، ومن رزقناه وأعطيناه منا رزقا حسنا مالا كثيرا فهو ينفق منه سرا فيما بينه وبين الله وجهرا فيما بينه وبين الناس في سبيل الله، وهذا مثل المؤمن المخلص. هل يستوون بالثواب والطاعة؟ الحمد لله، الشكر لله، والوحدانية لله، بل أكثرهم كلهم لا يعلمون أمثال القرآن. ويقال نزلت هذه الآية في عثمان بن عفان ورجل من العربي يقال له أبو عيسى بن أمية، ثم ضرب مثله ومثل الأصنام فقال وضرب الله مثلا بين الله صفة رجلين أحدهما أبكم أخرس لا يقدر على شيء من الكلام وهو الصنم، وهو كل ثقل نعم، يعني هو ثقيل على الشخص اللي ينفق عليه. نعم. وهو كل ثقل على مولاه وعلى وليه وقرابته عيال على عائله. نعم. أينما يوجهه ويدعوه من شرق أو غرب لا يأتي بخير، لا يجيب ويدعوه بخير، وهذا مثل الصنم. هل يستوي في النفع والدفع الضر؟ هو يعني الصنم، ومن يأمر بالعدل بالتوحيد وهو على صراط مستقيم يدعو إلى الله، إذا يدعو إلى صراط مستقيم وهو الله، ولله غيب السماوات والأرض ما غاب عن العباد وما أمر الساعة أمر قيام الساعة في السرعة إلا كلمح البصر كطرف البصر أو هو أقرب، بل هو أقرب، إن الله على كل شيء من البعث وغيره قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا من الأشياء وقال كل شيء، وجعل لكم السمع تسمعون به الخير والأبصار تبصرون بها الخير والأفئدة يعني القلوب تعقلون بها الخير لعلكم تشكرون لكي تشكروا نعمته وتؤمنون به. ألم يروا ألم تنظروا إلى قوله وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، يعني إذا أراده الله يكون كلمح البصر، وهو معنى أنه هو زمانه كلمح البصر ثم يأتي، لا ليس هذا المرض. نعم، يعني إيقاعه سيكون كلمح البصر. ألم يروا ولم تنظروا يا أهل مكة حتى تعلموا قدرة الله وحدانيته إلى طير مسخرات مدللات في جو السماء في وسط السماء أي بين السماء والأرض يطير ما يمسكهن إلا الله بأعلى الطيران، إن في ذلك في إمساكهن من الهوى إلى آيات لعلامات لوحدانية الله لقوم يؤمنون يصدقون أن إمساكهن من الله. ثم ذكر نعمته لكي يشكروا بذلك ويؤمنوا به فقال والله جعل لكم من بيوتكم بيوت المدر سكنا مسكنا وقرارا، وجعل لكم من جلود الأنعام نصرا فيها وبارها وشعرها بيوتا يعني الخيام والفساطيط تستخفون حملها يوم ضعنكم ويوم سفيكم ويوم إقامتكم يوم نزولكم، ومن أصوافها أصواف الغنم وبارها وبار الإبل وشعرها أشعار المعز أثاثا مالا ومتاعا منفعة إلى حين الفلان والإبلاء، والله جعل لكم من والله جعل لكم مما خلق من الأشجار والحيطان والجبال أكنانا ظلالا كنا لكم من الحر، وجعل لكم من الجبال في الجبال أكنانا يعني الغيران والأسراب، وجعل لكم سرابيل عن القموص تقيكم الحر في الصيف والبرد في الشتاء، وسرابيل عن الدروع تقيكم بأسكم سلاح عدوكم، وذلك هكذا يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون لكي تقروا ويقال تسلموا من الجراحة إن قرأت بنصب التاء واللام. نعم، يعني تسلمون وتسلمون تسلمون على المعنى الأول وتسلمون على المعنى الثاني. عشان تسلمون نصب التاء ولا أي تسلمون وتسلمون. فإن تولوا عن الإيمان فإنما عليك البلاغ المبين والتبليغ عن الله بلغة تعلمونها. فلما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه النعمة قالوا نعم يا محمد هذه كلها من الله. ثم أنكروا بعد ذلك وقالوا بشفاعة آلهتنا. فقال الله يعرفون نعمة الله يقرون أن هذه النعمة كلها من الله ثم ينكرونها فيقولون بشفاعة آلهتنا وأكثرهم الكافرون كلهم كافرون بالله. هذا فيه دلالة على أن الشفاعات الشركية محرمة وهي التي يزعمها المشركون، يذهبون إلى المقبورين والأصنام ويستشفعون بها عند الله. هذا هو الذي ذكره الله في هذه الآية. نعم. ويوم نبعث من كل أمة نخرج من كل أمة شهيدا نبي عليهم شهيدا بالبلاغ. ثم لا يؤذن الذين كفروا في الكلام ولا هم يستعتبون يرجعون إلى الدنيا. وإذا رأى الذين ظلموا كفروا العذاب فلا يخفف عنهم لا يرفع عنهم ولا هم ينظرون يؤجلون من عذاب الله. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم آلهتهم قالوا ربنا يا ربنا هؤلاء شركاؤنا آلهتنا التي كنا ندعو نعبد من دونك أمرون بعبادتهم. فألقوا إليهم القول ردوا إليهم الجواب عن أصنام إنكم لكاذبون فيما قالتكم ما أمرناكم وما كنا نعلم بعبادتكم. وألقوا إلى الله يومئذ السلام استسلم العابد والمعبود لله تعالى وضل عنهم ما كانوا يفترون بطل افتراءهم على الله. وقالوا اشتغل بأنفسهم آلهتهم التي كانوا يعبدون بالكذب. الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وصدوا عن سبيل الله عن دين الله وطاعته يزدناهم عذابا عذاب الحياة والعقارب والجوع والعطش والزمهرير وغير ذلك. فوق العذاب فوق عذاب النار بما كانوا يفسدون يقولون ويعملون من المعاصي والشرك. ويوم نبعث في كل أمة نخرج من كل جماعة شهيدا نبيا عليهم شهيدا بالبلاغ من أنفسهم آدميا مثلهم. وجئنا بك يا محمد شهيدا على هؤلاء على أمتك وقالوا مزكيا لهم. ونزلنا عليك الكتاب جبريا بالقرآن تبيانا لكل شيء من الحياة والحرام والأمر والنهي وهدى من الضلالة ورحمة من عذاب وبشرى للمسلمين الجنة. إن الله يأمر بالعدل بالتوحيد والإحسان بدأ الفرائض ويقال بالإحسان إلى الناس وإيتاء ذي القربى يعني صلة الرحم وينهى عن الفحشاء عن المعاصي كلها والمنكر ما لا يعرف في شريعة ولا سنة والبغي للاستطاعة والظلم. يعظكم ينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون كيف تتعبوا بأمثال القرآن. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم نزلت هداته في كندة ومراد. ويقال أتموا العهود بالله إذا حلفتم بالله بالوفاء ولا تنقضوا الأيمان يعني العهود فيما بينكم بعد توكيدها أي تغليظها وتشديدها. وقد جعلتم الله عليكم كفيرا يعني شهيدا. ويقال حفظا معناه وقد قلتم الله شهيد علينا بالوفاء على كلا الفريقين. إن الله يعلم ما تفعلون من النقد والوفاء ولا تكونوا في نقض العهد كالتي نقضت غزلها يعني رابطة الحمقاء. اسمها رابطة الحمقاء. اسم امرأة كانت تغزل من أول النهار فإذا كان آخر النهار كانت تبطل غزلها. نعم. كالتي نقضت غزلها يعني رابطة الحمقاء من بعد قوة إبرام وإحكام أنكاثا أنقاوا أن تتخذون أيمانكم عهودكم دخلا مكرا وخديعة بينكم أن تكون أمة بين أن تكون جماعة هي أربع أكثر من أمة من جماعة. إنما يبلوكم الله به يختبركم بالكثرة ويقال بنقض العهد وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه في الدين تختلفون تخالفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة لجمعكم عاملة واحدة ملة الإسلام ولكن يضل من يشاء عن دينه ومن لم يكن أهل لدينه ويهدي من يشاء لدينه من كان أهل لذلك. ولا تسألن يوم القيامة عما كنتم تعملون من الخير والشريف الكفر والإيمان. ويقال من النقد والوفاء ولا تتخذوا أيمانكم عهودكم دخلا ومكرا وخديعة بينكم فتزل قدم فتزل عن طاعة الله كما تزل قدم الرجل بعد ثبوتها قيامها وتذوقوا السوء النار بما صددتم بما صرفتم الناس عن سبيل الله عن دين الله وطاعته ولكم عذاب عظيم شديد في الآخرة. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا بالحلف بالله كاذبا عرضا يسيرا من الدنيا إنما عند الله من الثواب هو خير لكم مما عندكم من المال إن كنتم تعلمون ثواب الله. ويقال إن كنتم تصدقون بثواب الله ما عندكم من الأموال ينفد ويفنى وما عند الله من الثواب باق يبقى. ولنجزين الذين صبروا عن اليمين وأقروا بالحق أجرهم ثوابهم في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون بأحسنهم في الدنيا من عمل صالحا خالصا فيما بينه وبين ربه وأقر بالحق من ذكر أو أنثى وهم يوم مع ذلك مخلص فلنحيينه حياة طيبة في الطاعة ويقال في القناعة ويقال في الجنة ولنجزينه وجرهم ثوابهم في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون بأحسنهم في الدنيا. نزلت هذه الآية في عبدان بالأشوع ومن القيس الكندي في خصومة كانت بينهما في أرض. فإذا قرأت القرآن فإذا أردت يا محمد أن تقرأ القرآن في أول افتتاح الصلاة وغير الصلاة فاستعذ بالله فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين المرجوم بالنجم المطرود من رحمة الله. الشيطان الرجيم فعيل بمعنى مفعول بمعنى مرجوم. وإبليس من كونه آيس وبلس وأيس من رحمة الله فسمي إبليس. نعم. إنه ليس له سلطان سبيل وغلبة على الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وعلى ربهم يتوكلون على غيره ويفوضون أمورهم إليه إنما سلطانه سبيله وغلبته على الذين يتولونه ويطيعونه والذين هم به بالله مشركون وإذا بدلنا آية نزلنا جبريل بآية ناسخة مكان آية منسوخة والله أعلم بما ينزل بصلاح ما يأمر العباد قالوا كفار مكة إنما أنت يا محمد مفتر مخترق من تلقاء نفسك بل أكثرهم لا يعلمون أن الله لا يأمر عباده إلا بما يصلح لهم قل لهم يا محمد نزله يعني نزل القرآن وإنما شدده لكثرة نزوله روح القدس جبريل المطر من ربك يا محمد بالحق من الناسخ والمنسوخ ليثبت. يعني هذه فائدة لطيفة، لماذا ما قال قل أنزله روح القدس، قال قل نزل، لأن نزل تفيد من حيث الصياغة الصرفية كثرة التكرار، أنزل دفعة واحد، ولذلك التوراة أنزل، الإنجيل أنزل، أما القرآن نزل. طيب إذا قال قائل إنا نحن نزلنا الذكرى، نزلنا أحيانا قالوا في سورة الفرقان قال لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤاده ورتلناه ترتيلا، فلم يأتي كلمة نزل إلا في حق القرآن، جاء وأنزل في حق القرآن لكن مفيد بما يشعر بأنه المقصود به الآن وسيأتي بعده. نعم. من ربك يا محمد بالحق من الناسخ والمنسوخ ليثبت ليطيب ويطمئن إليه قلوب الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وهدى من أضاءاته وبشرى المسلمين بالجنة ولقد نعلم يا محمد أنهم يعني كفار مكة يقولون إنما يعلمه يعني القرآن بشر جبر يسار. نعم. جبر ويسار لسان الذي يحلون إليه يمين ويشبهون وينسبون إليه أعجمي عبراني وهذا لسان عربي يقول القرآن على مجرى اللغة العربية مبين بلغة يعلمونها. قد سبق ذكر جبر وذكر يسار وكلاهما من الموالي، أحدهما من الفرس والآخر من الروم. نعم. إن الذين يؤمنون بآيات الله محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن لا يهديهم الله لدينه من لم يكن أهل لدينه ويقال لا يهديهم إلى الجنة ولا ينجيهم من النار ولهم عذاب أليم وجيع إنما يفتري يخترق الكذب على الله الذين لا يؤمنون بآيات الله محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وأولئك هم الكاذبون الكاذبون على الله ومن كفر بالله من بعد إيمانه بالله فعليه غضب من الله إلا من أكره إلا من أجبر على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان معتقد على الإيمان نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر ولكن من شرح بالكفر صدرا تكلم بالكفر طائعا فعليهم غضب من الله سخط من الله ولهم عذاب عظيم شديد أشد ما يكون في الدنيا نزلت هذه الآية في عبد الله بن سعد بن أبي سرح ذلك العذاب بأنهم استحبوا الحياة اختاروا الدنيا على الآخرة والكفر على الإيمان وأن الله لا يهدي لدينه ولا ينجي من عذابه القوم الكافرين من لم يكن أهلا لذلك أولئك الذين طبع الله ختم الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون عن أمر الآخرة تاركون له ويقال غافلون عن التوحيد جاحدون به لا جرم حقا يا محمد أنهم في الآخرة هم الخاسرون المغبونون نزلت في المستهزئين ثم إن ربك يا محمد الذين هاجروا من مكة إلى المدينة من بعد ما فتنوا عذبوا وعذبهم أهل مكة عمار بن ياسر وأصحابه ثم جاهدوا العدو وفي سبيل الله وصبروا مع محمد صلى الله عليه وسلم على المعازي إن ربك من بعدها بل من بعد الهجرة لغفور متجاوز رحيم بهم يوم يأتي هو يوم القيامة كل نفس برة أو فاجرة تجاهد تخاصم عن نفسها بقبل نفسها ويقال مع شيطانها ويقال مع روحها وتوفر كل نفس برة أو فاجرة ما عملت بما عملت من خير أو شر وهم لا يظلم ولا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم وضرب الله مثلا قرية بين الله تعالى صفة أهل مكة أبي جهل والوليد أصحابهما كانت آمنة كان أهلها آمنين من العدو والقتال والجوع والسبي مطمئنة مقيما أهلها يأتيها رزقها يحمل إليها من الثمرات رغدا موسعا من كل مكان ناحية وأرض يحمل إليها فكفرت بأنعم الله فكفر أهلها بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن فذاق الله لباس الجوع والخوف وعاقب الله على بالجوع 7 سنين والخوف من خوف حرب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما كانوا يصنعون يقولون ويعملون لمحمد صلى الله عليه وسلم من الجفاء ولقد جاءهم رسول محمد صلى الله عليه وسلم منهم من نسبهم عربي قرشي مثلهم فكذبوه مما جاءهم به فأخذهم العذاب وعذاب الله بالجوع والقتل والسبي وهم ظالمون كافرون فكلوا مما رزقكم الله من الحق والأنعام والنعيم حلالا طيبا واشكروا واذكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إن كنتم إياه تريدون عبادة الله بتحريم الحرث والأنعام فاستحلوا فإن عبادة الله في تحليله إنما حرم فاستحلوا فإن عبادة الله في تحليله يعني كون الإنسان يعتقد الحل يعتقد الحرم هذه عبادة ثم العمل على وفق ذلك عبادة أخرى. نعم. إنما حرم عليكم الميتة التي أمر بذبحها والدم دم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما ذبح بغير اسم الله عمدا أو الأصنام فمن اضطر أجهد إلى ما حرم الله عليه غير باع على المسلمين ويقال غير مستحل لك الميتة ولا عن قاطع طير ويقال متعمد لك غير ضرورة فإن الله غفور بأكل الميتة عند الضرورة رحيم إذ رخص له الأكل عند الضرورة ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب لا تقولوا بألسنتكم الكذب هذا يعني الحرث والأنعام حلال على الرجال وهذا حرام على النساء لتفتروا لتختلقوا على الله الكذب وبذلك إن الذين يفترون يختلقون على الله الكذب لا يفلحون لا ينجون ولا يؤمنون من عذاب الله متاع قليل يعيشون في الدنيا قليل ولهم عذاب أليم وجيع في الآخرة وعلى الذين هادوا ما وعن الإسلامي عن اليهود حرمنا عليهم ما قصنا عليك ما سمينا لك من قبل هذه السورة في سورة الأنعام وما ظلمناهم بما حرمنا عليهم من الشحوم واللحوم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يضرون أي بذنوبهم حرم الله عليهم ثم إن ربك يا محمد الذين عملوا السوء بجهالة بتعمد وإن كان جاهلا بركوبها ثم تاب من ذلك السوء وأصلحوا العمل فيما بينهم وبين ربهم إن ربك يا محمد من بعدها من بعد التوبة لغفور متجاوز رحيم بهم إن إبراهيم كان أمة إماما يقتدى به فقانتا مطيعا لله حنيفا مسلما مخلصا ولم يكن من المشركين ومع المشركين على دينهم شاكرا لأنعمه شاكرا لما أنعم الله عليه اجتباه اصطفاه بالنبوة والإسلام وهداه لصراط مستقيم ثبته على طريق قائم يرضيه وهو الإسلام وآتيناه في الدنيا حسنة وغدا صالحا ويقال ثناء حسنا ويقال الذكر والثناء الحسن في الناس كلهم وإنه في الآخرة من الصالحين مع آبائه المرسلين في الجنة ثم أوحينا إليك أمرناك يا محمد وأن اتبع ملة إبراهيم وأن استقم على دين إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين مع المشركين على دينهم إنما جعل السبت حرم السبت على الذين اختلفوا فيه الجمعة وإن ربك لا يحكم بينهم بين اليهود والنصارى يوم القيامة فيما كانوا فيه في الدين يختلفون يخالفون ادع إلى سبيل ربك إلى دين ربك بالحكمة بالقرآن والموعظة الحسنة عظهم بالمواعظ القرآن وجادلهم بالتي هي أحسن بالقرآن وما يقال بها يا إلا الله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله عن دينه وهو أعلم بالمهتدين لدينه وإن عاقبتم مثلتم فعاقبوا فمثلوا بمثل ما عوقبتم مثلتم به الأموات مثلتم أحسن الله وإن عاقبتم مثلتم فعاقبوا فمثلوا بمثل ما عوقبتم مثلتم به بالأموات ولئن صبرتم عن المثلة لهو خير للصابرين في الآخرة واصبر يا محمد على أذاهم وما صبرك إلا بالله المثلة من هي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة في آخر الأمر نعم واصبر يا محمد على أذاهم وما صبرك إلا بالله بتوفيق الله ولا تحزن عليهم على المستهزئين بالهلاك ولا تك في ضيق فيه ولا يضيق صدرك مما يمكرون مما يقولون ما يصنعون بك إن الله مع الذين اتقوا الكفر والشرك والفواحش والذين هم محسنون بالقول والفعل موحدون نسأل الله أن يجعلنا منهم وإياكم جزاك الله خيرا ثابك الله شكر الله لكم حسن الاستماع نكتفي بهذا القدر وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.